احنا كمان صايمين زيكو يا حلوين، اسلام وكريم السنة ديت صايمين زي كل سنة. لا لا لا، السنة دي لسه اول سنة، اول سنة صيام لكريم واسلام. كريم واسلام اصحاب بيساعدوا بعض ويحمسوا بعض، وايه كمان بيعملوه مع بعض هنشوفه كل مرة في احنا كمان صايمين. النهاردة الجمعة، عدى اسلام على كريم وقال له يلا يا كيمو يلا عشان نصلي. رد كريم وقال له نصلي واحنا صايمين كله كده مرة واحدة؟ ضحك اسلام وقال يعني ايه مرة واحدة؟ هو احنا عشان صايمين هنوقف الصلاة؟ كريم بهزر بهزر، انا قصدي يعني كنا صلينا في البيت، احنا صايمين وتعبانين بدل مشوار المسجد ونطلع والدنيا شمس، ما تيجي نصلي هنا. يلا، رد عليه اسلام، يلا بقى يلا يا كريم عشان نلحق الجمعة. وافق كريم اخير وراح مع اسلام علشان يصلوا الجمعة، وهناك لقى خطيب المسجد بيقول عن اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيخ بيعيط ويعيط وهو بيتكلم ويقول يا ريتني كنت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كانت جميلة وعظيمة ورائعة وحاجات كتير كده. مسك اسلام نفسه من الكلام اثناء الخطبة لانه ما ينفعش يتكلم لحسن تبوظ صلاته. وبعد ما خلص الامام الصلاة قال كريم لاسلام الشيخ قعد يقول اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة وجميلة ورائعة وما قالناش ولا حاجة من الاخلاق دي، طيب يقول لنا حتى خلق واحد عشان نقدر نطبقه كده. ضحك اسلام وقال له والله فكرة، ايه رأيك انا وانت النهاردة نجمع من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ونعرف ليه الشيخ كان بيقول يا ريتني كنت عايش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. واول حد هنسأله طبعا هو عمه الشيخ. جريوا كريم واسلام على عمه الشيخ وقالوا له قول لنا حضرتك ايه من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مخلياك عايز تعيش في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. رد الشيخ وقال انا كنت عايز اعيش في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لانه كان احسن الناس خلقا، وده مش كلامي، دي جملة كان بيقولها سيدنا انس عنه صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ما وبخه، يعني عمره ما زعقله ولا قاله انت عملت كده ليه ولا ما عملتش كده ليه، ما كانش بيعاقبه كمان، وحتى لو عمل حاجة غلط وزعل منه كان بيبقى صبور عليه وعنده حلم ودايما بيضحك في وشه. دي اللي كان بيخليني اقول يا ريتني كنت عايش في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. هنشوف اسلام وكريم هيسألوا مين تاني. كتب اسلام وكريم كلام عمه الشيخ وجريوا على بابا وقالوا له تعرف يا بابا ايه عن اخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ رد بابا وقال ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم، وكفاية انه كان بسام المحية. يعني ايه؟ يعني كان عليه الصلاة والسلام مبتسم على طول رغم انشغاله وهمومه. ده كلام بابا عن اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. طلعوا بعد كده بعد ما سمعوا كلام بابا اسلام انهم راحوا لبابا كريم علشان يسألوه نفس السؤال، وقالوا ايه من اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام تقدر تقوله لنا النهاردة؟ قالوهم بابا السيدة عائشة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بتقول عنه كان خلقه القرآن، يعني أخلاق القرآن الحلوة كانت فيه عليه الصلاة والسلام. طبعا كان هو عليه الصلاة والسلام بيحترم السيدة عائشة ويسابقها، وكان نعم الزوج ونعم الأب، ومش بس لأولاده لا، حتى الأطفال المدينة كلها كان الطفل اللي يعوز حاجة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيستناش يستأذن كده، بيمسك ايده ويمشي معاه ويقعد يحكي له، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يلف معاه المدينة ويسمعه ويطمن على احواله وحتى احوال الحيوانات اللي هو بيربيها. ايه ده، ازاي وهو مشغول؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيطمن على احوال الاطفال زي احوال الناس كلها. وفي يوم من الايام لقى طفل صغير اسمه عمير بيعيط على عصفور كان هو مربيه، والرسول عليه الصلاة والسلام سأله: يا عمير، ما فعل النغير؟ النغير اللي هو العصفور الصغير كان بيقوله: يا عمير، ما فعل النغير؟ دي أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، بعضها يعني مش كلها. كان عليه الصلاة والسلام أحن الناس وأرفق الناس وأصدق الناس وأأمن الناس وأذكى الناس عليه الصلاة والسلام. ومش هنقول زي الشيخ: يا ريت عشنا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، هنقول احنا هنعيش بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام دلوقتي. وسؤال وفزورة النهاردة: عايزة كل حد من أصحابي يجيب لي خلق من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول لنا موقف يدل عليه من السيرة. تاني، عايزة كل حد من أصحابي يدور هو وماما وبابا على خلق من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وأي موقف من السيرة يدل عليه. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.